الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقلنا أن الفارق بين أهل السنة والجماعة وبين الفرق التي انحرفت وحادت عن طريق الصواب وعن الطريق المستقيم هو أن أهل السنة والجماعة يتبعوا الكتاب والسنة، أي أنهم يسمعوا الدليل، يسمعوا النص، ثم يحاولون فهم هذا النص وفق منهج وضعه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. أما أصحاب الفرق وأصحاب الزيغ فهم الذين وضعوا فكرة ثم أو بدعة ثم بحثوا لها عن دليل، أو بمعنى أصح عن شبهة. والشريعة الإسلامية غنتنا عن هذه الشبهات بضبط فهم شرح النصوص عن طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالفارق بين الفهم الصحيح والفهم الفاسد أن الفهم الصحيح له سلف، والفهم الفاسد له بداية. تقول بداية مثلا الخوارج فلان، بداية المرجئة فلان. أما الصحابة أو فهم أهل السنة والجماعة فمنشأه النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل لم يأمرنا بأن نكون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وإنما أمرنا أن نكون على منهج الصحابة أيضا. فقال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، ولم يقل بمثل ما آمنت. ولما أراد عبد الله بن عباس أن يبين الخوارج أنهم على الباطل وأن الحق مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والحق مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: جئتكم من عند المهاجرين والأنصار، جئتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أجد منكم واحدا، ولا أجد منهم فيكم واحدا. فكان هذا قطع، لا يوجد. فليس بينهم، فقال لهم عبد الله بن عباس: جئتكم من عند المهاجرين والأنصار، جئتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس بينكم أحدا منهم. فهذا هو الفصل، لا يوجد في فرقة من الفرق الضلال ولو صحابي واحد، ولو صحابي مجهول، ولو صحابي مجهول يقول صحب النبي صلى الله عليه وسلم، لنعلم أن الحق أبلج وأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحاب الفهم الصحيح، وأن كل طعن في الصحابة يعد والعياذ بالله طعنا في الله عز وجل. يقول الشيخ ابن عثيمين عند تفسير قول الله عز وجل: لولا إذ سمعتموه قلتم هذا بهتان عظيم، قلتم سبحانك هذا ما ينبغي لنا أن نقول ذلك، سبحانك هذا بهتان عظيم. فيقول الشيخ: كلمة سبحانك ليس لها محل في الجملة، إذ أن الخطأ ليس في حق الله. سبحانك كلمة يقصد بها تنزيه ربنا جل وعلا. فلماذا قالوا وهم يقدحون في عائشة رضي الله عنها وأرضاها سبحانك أن نتهم عائشة؟ لأن القدح في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كأنك تقول لله عز وجل: لم تستطع يا ربنا أن تختار لنبينا زوجات صالحات، وعجزت يا ربنا جل وعلا وحشاه من ذلك أن تختار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خيرة في الناس، ونجحت مع اليهود والنصارى في أن تجعل أتباع موسى وأتباع عيسى هم أفضل من يكونون على دين موسى وعيسى. فإذا كان الصحابة فيهم خلل فالخلل في الدين، والخلل والقدح في الله عز وجل، وحاشا لله عز وجل ومن قال بذلك كفر. ولذلك العلماء أجمعوا قاطبة من أهل السنة والجماعة، ليس من أهل الفرق ولا من أهل الزيغ والانحراف، ان الصحابة عدول بما عدلهم الله، اي اننا ليس عندنا علم جرح وتعديل للصحابة. يكفي للحديث ان تقول ان يقول التابعي عن احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيكون الحديث صحيح مرفوع موصول. اذن الصحابة هم اصحاب المنهج الصحيح، وكل الناس يدعي انه على الكتاب والسنة، ولكن الكتاب والسنة يحتاج الى فهم. ليس كل من قرأ من الكتاب والسنة او استدل بالكتاب والسنة كان استدلاله في مكانه الصحيح حتى يأتي بفهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل ان هناك قاعدة شرعية تقول نصوص الشرع تفسر بحسب عرفه، حسب عرف الشرع. يعني كلمة الصلاة المقصود بها الدعاء معناها اللغوي، ولكن اذا قلنا الصلاة فتفسر بالفاظها الشرعية وهي السجود والركوع واتيان الذكر بطريقة معينة. ثم اذا لم نستطع تفسير الشرع بحسب عرفه فيفسر بحسب عرف من كان النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فان لم نستطع لفظ عد عليهم دون ان يفسروه فيفسر بحسب اللغة، لان هذا هو الاصل لغة القرآن. وكل لفظ اشكل على الصحابة استوضحوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فما لم يستوضح عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس بلفظ مبهم، فيؤخذ بظاهره من على ظاهر اللفظ. فبذلك انضبط منهج الصحابة رضوان الله عليهم. والصحابة منهجهم صحيح وإن أعيتهم النصوص. يعني الحديث الذي رواه الإمام مسلم وافتتح به صحيحه الذي يقول فيه حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثني وكيع عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال إن أول من تكلم بالقدر في البصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، قلنا لعله أن يوفق لنا أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فنسأله عما نحن فيه. فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل إلي الكلام، فقلت أبا عبد الرحمن إن في بلدتنا أقوام يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن ويقولون أنه لا قدر وأن الأمر أنف. قال إذا رجعت إليهم فأعلمهم أن ابن عمر منهم براء وأنهم مني براء، والذي نفس ابن عمر بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهب لن يقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال حدثني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر حديث جبريل في السؤال عن الإسلام والإيمان والإحسان. وابن عمر أراد بهذا الحديث عدة نقاط. أولا أراد إثبات القدر لأنه ركن من الأركان الستة التي في الإيمان. ثانيا أراد أن يعلم الأمة من خلال هذين التابعين كيف يؤخذ العلم. العلم يؤخذ من الله عز وجل بوحي من عنده جبريل عليه السلام، لذلك قال النبي في آخر الحديث هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمور دينكم. فإذا العلم بالوحي من عند الله عز وجل على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تلقاه عنه؟ كبار الصحابة، ثم حملهم عنهم صغار الصحابة، ثم أبلغوه إلى الأمة. فالعلم إذ لم يكن بهذا التسلسل فهو مضلة وهو ضلال وهو انحراف عن الطريق الصحيح. وليس هناك خفاء في العلم. الذي يقول أن الله عز وجل اختص رجل من دون الناس فعلمه ما لم يعلم الناس فهو كاذب مفتري على الله عز وجل، لأن الله عز وجل سيعاقب الذين يكتمون العلم. يعني أخذ الميثاق على العلماء أن لا يكتموا العلم، فكيف يجيز هو ربنا جل وعلا منهج كتمان العلم وأن يكون هناك علم يعرفه الأئمة فقط ولا يعرفه بقية الناس؟ فالصحابة هم الذين علمونا وتعلموا انهم يضعوا النص نصب اعينهم. وكما يقول الشيخ الالباني عليه رحمه الله يقول ان اهل السنه يذكرون ما لهم وما عليهم، اما اهل الزيغ فلا يذكرون الا ما لهم. فتجد اهل الفرق المنحرفه تبحث في النصوص على ما يؤيد بدعتهم، ولانهم قاصر النظر في الحديث فيأخذون رواية ويتركون بقية الروايات، ويأخذون لفظ حقق ما يريدون ويكون هذا اللفظ مجملا ويتركون تفصيله الذي قد جاء من طريق آخر بين هذا الطريق. فإن السنة والقرآن يبين بعضه بعضا ولا يضرب بعضه بعضا، وحتى لا يخشى أي مسلم من أي حديث، كل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وكل أقوال ربنا جل وعلا أقوال سهلة لينة بينة ظاهرة لا يشكل علينا منها شيء. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يصيبون ويخطئون، والعصمة والحجة لهم مجتمعين لا منفردين، إذا اجتمعوا على أمر صار إجماع، فصار الدليل الثالث بعد الكتاب والسنة. أما إذا انفردوا أو اختلفوا فهنا لا يكون قول أحدهم حجة على قول الآخر، وإنما الحجة في من كان رأيه مصحوبا بالدليل. هذا هو المنهج باختصار شديد الذي يجب أن يفهمه أهل السنة والجماعة. ولذلك تجد كل الذين يقومون بمناهج فاسدة تعييهم النصوص، فأمامهم ثلاث اختيارات: إما أن يكذبوا النص الذي يخالفهم حتى يستقيم لهم هذا فهم السقيم، أو أن يكذبوا فيضعوا نصا يؤيد بدعتهم يرد معناه معنى هذا النص. ولذلك ما جاءت الأحاديث الضعيفة والموضوعة إلا من أهل الأهواء. الثالث أن يؤولوا النص ويلووا عنقه، أن يؤولوا النص وأن يلووا عنقه كقول مثلا إنما قتله من أخرجه، فهذا قول لا يقبل، لأن المعنى الصاطح والصريح أن عمار تقتله الفئة الباغية. فأهل السنة والجماعة إذا وجدوا قولا يخالف الكتاب والسنة تجدهم لا ينزعجون ويقولوا أخطأ قائل هذا القول ولم يصيب والصواب مع غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم زكى أن يأتي من التابعين من يفهم أفضل من بعض الصحابة، يكون أكثر منه علما ولكن لا يكون حتى مثله في الفضل، أقل صحابي أفضل من أفضل تابعي، لأن هذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه شرف ومكانة لا يعطيها الله عز وجل إلا لمن يستحق ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: رب حامل فقه ليس بفقيه ناقل، ورب مبلغ او عام سامع، فقد يكون التابعي اعلم من الصحابي في فهم هذا النص. والذي قد يشكل من النصوص اذا رجعنا لكتب السلف نجد ان الامر منضبط ولا شيء فيه. فالحديث الذي ذكر بالامس، وطبعا انا نظرا لتأخري، نظرا لاننا سمعنا شيخنا الفاضل الدكتور دمشقية، فالوقت ضاق علينا والتاجر هنا في الرياض يعني فاضل عليه قرابة 3 ساعات تقريبا. فباختصار شديد الحديث الذي ذكر بالأمس وكان موضع خلاف بين بعض طلبة العلم، ألا وهو حديث مرض النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قال: ائتوني بكتف وإداوة أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعدي أبدا. وفي ألفاظ الحديث ما يشرح معناه، وقال: حتى لا يتمنى متمني. وفي ألفاظ الحديث يقول: حتى لا يتمنى متمني ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. إذن الذي كان سيكتبه النبي صلى الله عليه وسلم هو الخلافة لأبي بكر الصديق. فعمر بن الخطاب ما كان يعرفه، واللفظ الحديث يقول، الحديث رواه البخاري، وهو حديث رواه البخاري من 6 طرق في 6 مواضع من صحيحه، ورواه الإمام مسلم، ورواه ابن حبان، ورواه النسائي في السنن الكبرى، ورواه الإمام أحمد، وكل أسانيده يكفي أن يكون في البخاري ومسلم حتى نقول أنه متفق عليه. فقال البخاري حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس قال لم نشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا. فاختلفوا وكثر اللغط قال قوموا عني لا ولا ينبغي عندي التنازع. فخرج ابن عباس يقول إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه. هذا لفظ البخاري. ثم رواه الإمام البخاري في موضع آخر وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن سعيد بن جبير قال قال ابن عباس يوم الخميس وما يوم الخميس اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه فقال ائتوني أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع. فقالوا ما شأنه أهجر أو أهجر استفهموه. فذهبوا يردون عليه فقال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. وأوصاهم بثلاث قال أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزه. وسكت عن الثالثة أو قال نسيتها. ورواه البخاري أيضا في موضع آخر قال حدثني علي بن عبد الله أي علي بن المديني قال حدثني عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي البيت رجال فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال بعضهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع وعندكم القرآن حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت واختصموا. فمنهم من يقول قربوا بكتاب لكم يكتب كتابه لا تضلوا بعده ومنهم من يقول غير ذلك. فلما أكثروا اللغو والاختلاف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا. قال عبيد الله فكان يقول ابن عباس إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب لاختلافهم ولغطهم. فالصحابة قد لا يفهمون مقصد النبي صلى الله عليه وسلم في محله ويفقهه صغار الصحابة. وكلكم يعرف حديث ابن عمر أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة تشبه المسلم. قال ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة ولكن نظرت فإذا في القوم أبي بكر وعمر فاستحييت أن أتقدمهم بالكلام. فلما انصرفت مع أبي قلت والله يا أبي لقد وقع في نفسي أنها النخلة ولكن نظرت فإذا في القوم أبي بكر وعمر فاستحييت أن أسبقهم بالقول. فقال والله لو كنت قلتها لكنت عندي مثل كذا وكذا أو كان أحب عندي من كذا وكذا. فعمر بن الخطاب ما عرف أن مقصد النبي صلى الله عليه وسلم النخلة ولا أبو بكر وهما أعلم الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن عبدا خيره الله بين ما عنده وبين الدنيا فاختار ما عند الله عز وجل فبكى أبو بكر الصديق وقال فداك أبي وأمي يا رسول الله. فخرج الناس يقول ما للشيخ ما للشيخ يبكي ليه لم يفقهوا مراد النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر بن الخطاب حبا للنبي صلى الله عليه وسلم وإشفاقا قال إن النبي قد غلبه الوجع وخشي على الأمة. الرسول صلى الله عليه وسلم خايف على الأمة. فعمر بن الخطاب يريد أن يقول وكيف يخاف على الأمة عندهم القرآن وقد فهموه وعقلوه. وهذا ما فسره جمهور السلف لهذا الحديث أن عمر بن الخطاب رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكتب الأحاديث أو سيكتب العلم للناس. ولذلك بوب البخاري هذا الحديث في باب العلم باب كتابة العلم. فعمر رأى أن هذا أمر يطول ويشق والنبي صلى الله عليه وسلم في مرض الاحتضار فقال اتركوا النبي صلى الله عليه وسلم فقد غلبه الوجع. وإذا غلبه الوجع كما يقول الله عز وجل فلعلك باخع نفسك على ألا يكونوا مؤمنين ألا يكونوا مؤمنين. فالله عز وجل يقول النبي أشفق على نفسك فلا عليك أن لا يكونوا مؤمنين. فعمر بن الخطاب أشفق على النبي صلى الله عليه وسلم وكان قوله صوابا، وكان قوله صوابا، أو قل وكان قوله اجتهادا أصاب فيه. ولو كان الأمر على الوجوب لأصر النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنهم جاءوا إليه في اليوم الثاني واليوم الثالث كما جاء في بعض الروايات عن ابن عباس أيضا في البخاري ومسلم وفي مسند أحمد، فلم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولو فعل لتضررت الأمة، ويصبح أن كل خليفة من حقه أن يختار من يخلفه. أما وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بعد أن أشار على الصحابة عدة أشياء تبين أن أبا بكر الصديق هو الخليفة الذي يخلف النبي صلى الله عليه وسلم، لا كما يقول بعض الذين زاغوا عن الحق، ولكن كما قال علي بن أبي طالب نفسه في الحديث الذي رواه الطبراني بسند صحيح وذكره القرطبي في تفسيره، قال بعد أن بويع على أبي بكر الصديق فقال أقيلوني، فقال علي بن طالب لا والله لا نقيلك ولا تستقيل، يختارك النبي صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرتضيك لدنيانا. فإذا كان اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لأعظم عبادة عند المسلمين وهي الصلاة لإمامة أبي بكر الصديق إذنا من النبي أو إشارة من النبي أن يكون أبا بكر هو الخليفة. ولذلك لما صلى بهم عمر قال يأبى الله، يأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون، يأبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون ثلاث مرات، ليبين أن الأمر بأبي بكر أمر تكليف. فأشفق عمر على النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو الذي قال هجر الرجل أو أهجر الرجل، وإنما قاله بعض من كانوا قد حضروا. وكلمة أهجر معناه يقال يعني معناها أنه يعني يهدي، وهذا لا يصح في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد يقول هذا الكلام صغار الصحابة الذين يتعلمون من كبار الصحابة. فقد دخل أحد الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري وأبو داود، قال دخل أعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم كأنما فوقئ في وجهه حب الرمان، وقال يا هذا إن شأن الله عظيم، إنه لا يستشفع بالله على أحد أبدا، إنه بائن على عرشه وعرشه فوق خلقه، أو إنه بائن على خلقه وفوق عرشه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الصحابي أخطأ في هذا اللفظ، ودخل على صحابي يقول من يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يعصيهما قال بئس الخطيب أنت، أجعلتني لله ندا، قل ومن يعصي الله ورسوله. وجاء معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآه سجد له، فقال له النبي يا معاذ ما الذي جعلك أن تفعل ذلك؟ قال وأجدتهم يسجدون لأساقفهم ولرهبانهم وأنت أعظم عندنا من ذلك. فقال يا معاذ لو أني آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولكن لا يسجد إلا لله عز وجل. فيظهر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم صغار الصحابة وكبار الصحابة، كانوا كبار الصحابة يعلمون صغار الصحابة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم صغار الصحابة. فهذا القول الذي قال أهجر الرجل استفهموا منه ليس لفظ عمر بن الخطاب، وإنما لفظ الرجال الذين أو بعض الرجال الذين كانوا في المجلس. أن عمر بن الخطاب فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، أي أن خوف النبي صلى الله عليه وسلم لأنه استشعر أنه ربما قد دنا أجله فيخشى أن يترك الناس من غير أن يكتب لهم. فعمر بن الخطاب خشي أن كتب لهم أمرا أن يكون قد كلفهم بما لا يستطيعه، ولا يستطيعون أن يستوضحوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون قد سيكتب أقوالا كثيرة والنبي صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى التعب وإلى العناء من المرض أن لا يستطيع أن يفعل ذلك. فقال ما قال من قولته، ثم أقره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا كان كما قال ابن عباس كان يوم الخميس قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أيام، بقي بعد ذلك الجمعة والسبت والأحد ومات يوم الاثنين. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد وأصر أن يكتب لكتب، بل إنما جاءوه بعد ذلك فلم يكتب وترك الأمر بدون كتابة. فالحديث رواه البخاري ومسلم وابو داود وابن حبان والامام احمد بن حنبل في مسنده، فليس هناك غضاضة في الحديث، ولكن اردت الايضاح ان اقول ان الذي قال اهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم هم قوم لم يحددوا اسماءهم وليسوا من علماء الصحابة، اما عمر بن الخطاب فهو الذي قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غلبه الوجع، قد غلبه الوجع، وحسبنا كتاب الله، اي اننا نفهم كتاب الله عز وجل وفق ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. فلا غضاضة ولا يحمل في هذا الكلام ابدا ان النبي كان سيكتب الوصية لعلي بن ابي طالب، لان كما قلنا السنة يوضح بعضها بعضا، حتى وضعوا قصة، واتحدى من يستطيع ان يأتي بسند لهذه القصة، ان علي بن ابي طالب قال املوا علي يا رسول الله فانا احفظ. وانتم ترون كيف تكون هذه القصة ملفقة، ويقول ابن عباس وكان في الغرفة عدد من الرجال وحدث لغط، فكيف ينفرد علي بن ابي طالب يقول له قل لي وانا احفظ، فلكل هؤلاء الناس سيسمعون ويحفظون، فلماذا يظهر هذا الامر؟ اما قطع النص ويبين ان كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يكتب بالوصايا لعلي او بالولاية لعلي، وان عمر بن الخطاب فعل ذلك حتى يقطع السبيل، هذا قطع في الله عز وجل، كأن الله عز وجل أراد أمرا ودبر أمرا وأعد أمرا، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإنفاذه، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينفذه ثم يقصر ويتركه الله عز وجل في تقصيره، ويعجز الشرع على أن يقر أمرا أراد الله عز وجل، وهو أن تكون الولاية لعلي بعد النبي، وأن يقف عمر بن الخطاب فيمنع ذلك. والله لو هذا الكلام صح لكان عمر إلها، إذ أن إرادة عمر غلبت، نقول أن كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم سيكتب كتابا لعلي بالولاية، ثم هذا أمر من عند الله عز وجل يأمر به النبي أن يكتب بالولاية لعلي، ثم يقف عمر بن الخطاب فيمنع هذا الأمر ويتحدى إرادة الله ويتحدى إرادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لا يكون إلا ما أراد عمر، ثم لا يكون ما أراد الله ولا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم بزعم من زعم ذلك. فبالله عليكم إذا قلنا ذلك عن عمر فوالله لمن قال ذلك جعل عمر إلها، بل جعل عمر أقوى من الله عز وجل إرادة، إذ أن الله عز وجل أراد الولاية لعلي من بعد النبي، وأراد عمر أن لا يكون الولاية لعلي من بعد النبي، فكانت إرادة عمر ولم تكن إرادة الله عز وجل. هل يقول ذلك مسلم عاقل؟ إذن قطع النصوص على طريقة ولا تقربوا الصلاة هو الذي يجعلنا إذا سمعنا النص ظننا أن النص يحمل أشياء لا يقبلها الشرع، وهذا والله لا يقوله عاقل أبدا. إنما عمر بن الخطاب حبا للنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال علي بن أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم لما وجده يعني وجلا وحزينا على عائشة هل فعلت أم لم تفعل، قال رسول الله هون عليك فإن النساء غيرها كثير، والله بريئة غير بريئة، يعني ليس الأمر ذو عناء، طلقها، وإذا كانت بريئة فيغفر لها الله عز وجل، وإذا كانت مذنبة يبقى تخلصت منها. ليس المقصود انتقاص من حق عائشة أو اتهامها، حاشا أن يفعل ذلك أمير المؤمنين وهو الذي يعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدر نسائه، ولكنه أشفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يحزن على امرأة، فكذلك فعل عمر بن الخطاب. وهذه الرواية حضرها ابن عباس ويقصها بنفسه، يقول أن عمر بن الخطاب خشي أن يزداد الألم والمجع على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إيه الزيادة اللي حيكتبه الرسول عليه الصلاة والسلام، وما كان يعرف أنه سيكتب لأبو بكر الصديق، لأبي بكر الصديق. فهذه الرواية لا تزعجنا، ومفهومة على أوضح ما يكون من البيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب بالخلافة لأبي بكر الصديق، ولأن الله عز وجل كما أراد في غزوة بدر أن يجعل حكم النبي صلى الله عليه وسلم يخالف مراد الله عز وجل، ثم ينزل الأمر من السماء بعد أن يقضى، ينزل حكم بعد أن يقضى الأمر حتى لا يقتل هؤلاء الناس، ومنهم من أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه غاية الإحسان وأصبح من خيار الصحابة وأصبح من أفضل الصحابة، منهم زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم أبي العاص. فلما ترك الله عز وجل الحكم ينفذ حتى ينجو هؤلاء الناس وإن كان الحكم قتلهم، كذلك هنا الله عز وجل ما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يكتب لأبي بكر الصديق حتى لا يكون هناك الأمر قد أغلق باب الشورى وأن الخليفة يعين من يخلفه من بعده فتكون ملكا عضودا أو ملكا جبريا، ولكن جعل الأمر شورى. ولذلك قال عمر بن الخطاب لئن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، ولئن أترك فلقد ترك من هو خير مني، ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم. فما الغضب في هذا القول، وما الغضب في هذا الحديث، وما الغضب في فعل عمر بن الخطاب؟ والله إنه فعل منضبط، لو أي مسلم منا حضر المجلس هذا لكان يخشى على النبي صلى الله عليه وسلم. ما الذي يحتاجونه في الدين بعد قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم أن يكتبه النبي عند مرض موته؟ ليس هناك دليل، عندهم القرآن قد اكتمل معناه وفهم معناه وفهمه حق الفهم وعلى الوجه الصحيح. ولو كان هناك أي استفسار من الإخوان، طبعا هذا أمر على عجالة، أردت إيضاح هذه المسألة، وإذا كان هناك أمر فأنا موجود إن شاء الله الإجابة خلال 5 دقائق أو 10 دقائق على الأكثر. بارك الله بك يا شيخنا الفاضل، واسال الله نصيبك صلى الله عليه وسلم قدمت في بلدان حسناتك. يعني كما يعني سمع الجن ولله الحمد ومنا لعلنا يكون هناك خوف في النفس الثلاث عندما نسلك، فهذا قول للشيخ عمجد. هذا الشيخ عمجد يقول أنه لا يصحح هذه اللفظة وقد بين الآن، وهذا نفس منه يعني زهر خير في المسألة. ولا لا لا بما أن الولاية موجودة معنا، ما أدري إذا كيف كانت الآن إن شاء الله تعالى إذا كانت صوتي يعني لو طبع لي شرع حتى أقدمها يا أخوة. بارك الله فيكم. الولاية من معنى في حد مكان في غرف الرب النصارى في جهة هي تناقض عليه صلى الله عليه وسلم، ونحن نريد نسلم بارك الله فيكم أن تدخل عليه جهة شارع الفيس حتى أعطيه لك ويكمل معه الوقت الواقع. طيب الولاية صحيح كنت الآن؟ لما عندنا من الرياض ولا خلال؟ ولا من عندهم هم؟ هو أنا بقول المحاضرة كده برضو؟ ها؟ لا لما باجي اقول بيقطع كده برضو مش سامعين حاجه مش لما انا بقول لا مرات بيقطع بس يعني بيقطع بس متواصل يعني كلامك موصول ببعضه وان كان بيكون في يعني لكن يعني مش انه على فيها ما بتعدي ولكن كله مسجل بالحاسب وبضله يا طب الحمد لله مش انه انقطع انه راح فجاه سمعوه فهمت علي كده؟ ايوه يعني زي انت كلامه مفهوم ايوه ومتواصل لكنه مقطع. يسأل الشيخ ليه ما سمعتش؟ الشيخ يتكلم الشيخ